بعهده فالله. يقول: هل يعد وضع الخطوط أو العلامات لتسهيل تسوية الصفوف من البدع، وذلك لقيام المقتضي في فعله في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يفعل، أم أنه يعتبر من المصالح المرسلة؟ الأصل أنه لا يمد خطوط، لا يمد خيوط، أو يعني يجعل في الأرض خطوط الناس يصفون عليها، لأن هذا لم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأصل. والناس يسوون الصفوف، والرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بتسوية الصفوف، وكل ينظر إلى من بجواره إلى جهة الإمام، إلى جهة الإمام، يعني من كان تعدل الصفوف إلى جهة الإمام. لكن إذا وجد من الفرش الذي يكون فيه علامة على الصفوف من أجل بيان مساحة الصفوف، وأن أنها لا تترك مساحات طويلة بسبب يعني عدم وجودها، فإنها مع وجودها لا بأس باستعمالها ولا مانع من استعمالها. ولكن كون الناس يأتون بخيوط ويمدونها على الأرض على عدد الصفوف، هذا لا ينبغي، ولا نعلم شيئا يدل عليه. وأما مثل هذا الذي يحصل مع نسج الفرش التي تخصص للمساجد بأن يكون فيها علامات على الصفوف تدل عليها، والناس يصفون أو يتركون المساحات وفقا لهذه المقادير التي تكون، لا بأس بذلك إن شاء الله. يقول امرأة